عايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك أؤمرني منايا رضاك. معاك أنت الحياة تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش، وطول عمري أنا وقلبي بنستنى. روحي واخداني تاخدني معاك وعايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك أؤمرني منايا رضاك. معاك أنت الحياة تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش، وطول عمري أنا وقلبي بنستنى. دي الحقيقة، حب ليك لأمي الطريقة، عمري ما سيبك دقيقة لو لفين وياك. دي الحقيقة، حب ليك لأمي الطريقة، عمري ما سيبك دقيقة لو لفين وياك. دي الحقيقة، حب ليك لأمي الطريقة، عمري ما هسيبك دقيقة. عارفة عايشة لمين وبيا الدنيا رايحة لفين، وجودك جنبي عوضني بأحلى سنين. لقيت فيك اللي أنا عايزاه وأكتر من اللي بتمناه، وحاسة بجد أنا وأنت بنبني حياة. ما كنتش عارفة عايشة لمين وبيا رايحة لفين، وجودك جنبي عوضني بقى.